الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاء جديد بإذن الله تبارك وتعالى مع سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، وحديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى لنتحدث عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى. وحديثنا عن أشراط الساعة الصغرى أو الكبرى، أو بمعنى آخر الحديث عن علامات القيامة الصغرى والعلامات الكبرى، فإن منها علامات كما سيتبين لنا إن شاء الله تبارك وتعالى واضحا جليا في درسنا في هذه الليلة وما يعقبه من دروس، سيتبين لنا أن هناك علامات وأشراط قد وقعت وتحققت رأيناها، ومنها ما نراه والقليل القليل جدا هو الذي لم يقع بعد. فهذا إن دل فإنما يدل على قرب يوم القيامة. وأما عن أشراط الساعة الصغرى والعلامات الصغرى، فأولها بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم النبي صلى الله عليه وسلم أصبعيه السبابة والوسطى. وعندما ننظر إلى الأصبعين السبابة والوسطى، نجد أن هذين الأصبعين أحدهما يأتي بعد الآخر مباشرة في ترتيب الأصابع، هذه واحدة. الثانية أن طول أصبع السبابة بالنسبة لطول الأصبع الوسطى يكاد يكون مقترب في الطول، إلا أن الوسطى يسبقه قليلا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا والساعة، أنا والقيامة جئنا في وقت واحد، لكني سبقتها بقليل. يعني شوف المسافة اللي ما بين الوسطى والسبابة هي نفس المسافة اللي ما بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ويوم القيامة. يبقى إذن يوم القيامة قريب منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام القرطبي عن أشراط الساعة: أولها النبي، يعني أولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه نبي آخر الزمان، وليس هناك نبي بعده، وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي آخر غيره صلى الله عليه وسلم. هذه العلامة الأولى، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة الثانية، موت النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها موتي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن موت النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات اقتراب يوم القيامة. فموت النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، فبموته انقطع الوحي من السماء، وارتد الكثير من قبائل العرب، وظهرت الفتن، وأظلمت الدنيا في عيون أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. إذن كانت هذه هي العلامة الثانية. العلامة الثالثة من أشراط الساعة الصغرى، فتح بيت المقدس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها فتح بيت المقدس. وكان ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه علامات وقعت وتحققت. العلامة الرابعة، طاعون عمواس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الناس، قال: اعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها قال: ثم موتان. يأخذ فيكم كقعاص الغنم. والموتان يعني الموت الكثير، وهذا الموت الكثير النبي صلى الله عليه وسلم يقول كقعاص الغنم. قعاص الغنم، القعاص هو داء يصيب الدواب فتموت فجأة. يعني احيانا مثلا اللي بيربي دجاج يقول لك ايه ده الفراخ جات لها صوته، صوته يعني ايه؟ يعني مرة واحدة ماتت مجموعة كبيرة من الدجاج. هكذا يصيب الدواب مرض اسمه القعاص، يعني تموت مجموعة كبيرة من الدواب في ايه؟ في وقت واحد. طيب الناس بعدد كبير في وقت واحد يموتون، ده بسبب ايه؟ الطاعون. فكان هذا الطاعون قد ظهر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومات فيه 25,000 من بينهم أبو عبيدة عامر ابن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله عنه وارضاه، وهو من العشرة المبشرين بالجنة. إذن فظهور الطاعون الذي هو طاعون عمواس الذي كان في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ومات فيه كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه علامة من علامات يوم القيامة. العلامة الخامسة ظهور الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. هذه الفتن يقول النبي صلى الله عليه وسلم القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. لماذا؟ أثناء الفتن الذي يكون قاعدا خير من القائم. لماذا؟ لأن القائم الواقف يستطيع بسهولة أن يتحرك للفتن فيقع في الفتن، لكن لو كان قاعدا سيستغرق وقتا عندما يقوم من قعوده هذا حتى يقف، ثم بعد وقوفه يبدأ يتحرك، ثم هذه الحركة يعقبها مشي، ثم بعد المشي سعي. فكلما كان الإنسان المسلم بعيدا عن الوقوع في الفتنة كان أسلم له ولغيره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن القاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال فكسروا قصيكم. اللي معاه قوس يستطيع أنه هو يحارب بأحد يكسره. لماذا؟ لأن في الفتن يصبح الإنسان كما جاء بذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان في الفتنة يصبح كالمجنون الذي ليس له عقل، لا يفرق بين الصواب ولا الخطأ، لا يفرق في الفتن بين الصواب ولا الخطأ، بل أحيانا يرى أن الباطل حق والحق باطل، بتنقلب الموازين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين في صدر هذا الحديث أن الرجل يصبح مؤمن فيمسي كافر في نفس اليوم. إذن يمسي كافر ليه؟ التبس عليه الأمر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على المسلمين وحقنا للدماء يقول فكسروا قصيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة. يعني امسك حجر وكسر السيف علشان ما تجيش في لحظة الفتنة تقوم انت تمسك السيف وتقتل واحد مسلم. قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فإن دخل على أحدكم واحد مسلم في لحظة الفتن، دخل عليك وانت مسلم يريدك بإيذاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم. يعني ايه كن كخير ابني آدم؟ هابيل قال لأخيه قابيل لما قال له قابيل لأقتلنك، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. إذن كن كخير ابني آدم، كن كعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. لما حدثت الفتنة ماذا صنع؟ حقنا للدماء حتى لا يموت في هذا الأمر كثير ويقتل كثير من الصحابة والمسلمين، ضحى بالأمر وتنازل عن الخلافة، بل وضحى بنفسه وروحه حقنا لدماء المسلمين، لأنها كانت فتنة التي أشعلها ابن السوداء هذا اليهودي الذي زعم الإسلام، عبد الله بن سبأ اللي هو مؤسس بعد ذلك مسألة التشيع ومذهب الشيعة. فلذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الفتن وأمرنا بالتعوذ منها، فقال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. العلامة السادسة من علامات يوم القيامة ضياع الأمانة. وأنا أحدثك عن العلامات، يعني أريدك أن تتخيل هذه العلامات، كم العلامات الذي تحقق ووقع، وكم العلامات الذي بقي ولم يتحقق بعد. ستعرف أن القيامة على الأبواب. العلامة السادسة ضياع الأمانة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا أصبح الأمر في يد الذي لا يستحق انتظر الساعة. يعني بلد إسلامية الحاكم فيها يكون علمانيا أو ليبراليا أو غير مسلما، وسد الأمر في الحكم إلى غير أهله. عندما يكون مثلا الوزير أو المحافظ لص وحرامي انتظر الساعة، وهكذا. لما يبقى مدير مدرسة وهو أصلا لا يصلح أنه يكون طالب أو تلميذ، أصلا ملوش علاقة بالناحية التعليمية نهائي. يعني في مدارس أنا أعرف قدام عيني مدارس مدير المدرسة رجل بائع قطع غيار سيارات، ايه علاقته ده من ناحيه تعليميه؟ ملوش اي علاقه خالص. ده يطلع جيل عامل ازاي؟ اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. العلامه السابعه انتشار الزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان من اشراط الساعه، ذكر أشياء وذكر منها: ويظهر الزنا. يظهر، خلي بالك من كلمة ايه يظهر دي، معنى كده ان الزنا موجود، لكن احيانا الزنا يكون موجود ولشدة الامن ولشدة مثلا قوة الشرطة ولشدة او لوجود الايمان والفطرة في افراد الناس في المجتمع لا يستطيع الزنا ان هو يظهر الزنا. لكن لما يبقى الشرطة يدها غير قوية على المجرمين، لما يبقى المجتمع الناس فيه مبقوش على الفطرة، لما يبقى مفيش خشية لله ولا خوف من الله ولا مراقبة لله، يستطيع الزنا ان هو يعمل ايه؟ يظهر بقى الزنا. عشان كده بقى ليه يظهر، ما قالش يحدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويظهر الزنا. ده مش بس يظهر، ده ويصبح كمان بيعلن عنه. فلم يقتصر الأمر على انتشار الزنا فحسب، بل لقد وصل الأمر إلى استحلال الزنا أيضا، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، حيث قال: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. الحرى اللي هو ايه؟ الزنا. يستحلوه. الصحابة تعجبوا وقالوا: يا رسول الله كيف يستحلونها؟ هي معروف انها حرام، لان النبي صلى الله عليه وسلم عدد اشياء: الحرى والحرير والخمر والمعازف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يجيب أصحابه لما سألوه كيف يستحلنا، يعني كلمة يستحل يا رسول الله، يستحل يعني على وزن يستفعل، يعني معناها أن الفعل أصله حرام، فهو يستحل يعني أنه هو بيزعم أنه هو إيه حلال، أو يعمله بأنه هو بيعتقد أنه هو حلال، يعني حوله من حرام إلى حلال، يستحل. فالصحابة بيتعجبوا، طب ما هي النصوص واضحة في القرآن وفي السنة ان الامر زنا وحرام، مش محتاج ان هو يبقى حلال، يعني مش محتاجه واحد يبقى عنده ثقافه فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يسمونها بغير اسمها، هي الخمره عشان يستحلوها بيسموها خمره؟ لا، بيسميه ويسكي، كونياك، شمبانيا، صح؟ يبقى بيسميها بغير اسمها. المخدرات دي خمر، البانجو، الحشيش، الكوكايين، الهيروين، وهكذا، كل دي خمر، لان هي اصلا سميت الخمر خمر لانها تخمر العقل، يعني تغطي وتستر العقل، ولذلك الخمار الذي ترتديه المرأة اسمه ايه؟ خمار، لان الاصل في الخمار اللي هو يخفي الوجه والكفين، ده اصل اللغة، خلاص؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته دابته وكان حاجا أو معتمرا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ خمروا رأسه. يعني إيه خمروا رأسه؟ يعني يغطوا الرأس ويتركوا الوجه، ولا الرأس تشمل الرأس بالوجه؟ ولا أنت شفت ميت عمرك وجهه باين ولا مغطى؟ يبقى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ خمروا رأسه. يبقى المقصود إن الخمر سميت خمر لأنها تستر العقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الزنا ينتشر والناس يستحلوه. الزنا بقى إزاي بيستحلوه؟ يعني لما يكون في ممثل مع ممثلة في فراش واحد في فيلم أو مسلسل، هو ليس بزوجها ولا هي امرأته، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه تمثيل ولا اسمه زنا؟ ده اسمه البطل والبطلة والممثل، ما اسموش زنا. لما يجي شاب في الجامعة يرتبط بفتاة في الجامعة زميلة ليه ويعاشرها في الحرام، لما تيجي مثلا انت تتكلم معاي يقولك لا ده هي زوجتي عرفيا، يعني ايه زواج عرفي ده؟ يعني يا ابني في شهود، في ولي امر، في مهر، في وفاق، في قبول، في اشهار، في كذا في كذا، في اللي هي اركان الزواج. يقول لك لا، هو احنا الاثنين ورحنا المحامي او واحد صاحبنا زوجنا وخلاص. هو بيسميه زنا؟ بيسميه زواج. يعني مسكوا شاب في الجامعه لقوا في المحفظه بتاعته حوالي اكتر من حاجه وعشرين عقد زواج عرفي. فهل هما بيسموه زنا؟ الجواب لا، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، ما هي دي بقى الكارثة، ان هو ما بيمشيش على الشرع. فلذلك الصحابة استغربوا، يعني زي ما انت بتقول دلوقتي كده، بتقول طب ازاي ده النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، يبقى لابد من شروط الايه؟ الولي في الزواج. انت بتقول كده، ما هم عملوا ايه بقى؟ هو سماه اسم تاني عشان يحولوه للحلال. العلامة الثامنة انتشار المعازف والغناء، وهذا مما عمت به البلوى في هذا الزمان، فلا تكاد تجد بيتا إلا وتسمع الغناء والمعازف تنبعث منه، ولا تجد من ينكر عليه، بل الذي ينكر يرمى بأنه متشدد ومتخلف ورجعي ومتطرف وإرهابي ومنخرط أصولي وصولي وهكذا. الموبايلات عليها أغاني، الكاسيت عليه أغاني، الكمبيوتر والسي دي عليه أغاني، الام بي 3 والفلاشات وغيرها والميموري، كارت الميموري عليه أغاني. أي واحد للأسف الشديد كتير من الناس بيستعملوا التكنولوجيا في معصية الله عز وجل، يستعملون نعم الله في معصية الله ومحاربة الله جل في علاه. فهذا الأمر انتشر في كل مكان، فلا يكاد بيت يخلو من هذا الأمر. حتى إن كان الأب بيرفض ده، تجد إن الابن من ظهر الأب بدون علم الأب بيعمل ده، أو العكس بالعكس. ولقد جاء الوعيد الشديد لمن يستمع الغناء ولمن يستحل الغناء. ده ناهيك على إن الأغاني فيها كلمات كفر، هو ده مش موضوع نقاشنا حاليا. يعني مثلا على سبيل المثال، الذي يقول القصيدة يقول قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطى، يبقى بيسب ايه؟ بيسب القدر، والقدر هو قدرة الله. او اللي يغني ويقول ايه، ورأيت انك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفره فغفرته. يعني يعني ذنب طلبت من ربنا يغفره، ربنا ما غفروش، مين بقى اللي غفره؟ هي اللي غفرته. مع ان ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه، والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. ما غيرها بقى وغيرها، اللي يقول لك جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت، ولقد ابصرت قدامي طريقا فمشيت، من اين جئت لست ادري لست ادري. ازاي لا يدري؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن اقوام الى جنب علم، علم يعني جبل، يروح عليهم بسارحة لهم، يعني يأتيهم الفقير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. يعني عياذا بالله اللي بيستمع للأغاني بيقلب يوم القيامة قردة أو خنازير، وفي القبر يمسخ هكذا أيضا عياذا بالله. ومنهم من يمسخ كده في الدنيا، هو شكله بني آدم لكن عياذا بالله لما تشوفه لو بنور الإيمان تشوف فعلا وجهه عليه غبرة وقطرة، وتلاقي في ناس كده، والله أقسم بالله أنا في ناس بشوفها فعلا بحس إن وجهه خنزير، واحد تاني وجهه قرد. قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. الخسف يعني عياذا بالله الأرض تنشق وتبتلع من عليها، وقذف يقذفون عياذا بالله بالحجارة من السماء، ومسخ تمسخ الوجوه والأشكال. قيل: ومتى يا رسول الله؟ ومتى ذلك يا رسول الله؟ الصحابه بيسالوه، قال: اذا ظهرت المعازف والقينات، اللي هي المغنيات. اذا ظهرت، عرفت بقى. واللي يركز كده، من سنوات قليله كان عريس وعروسه في اسكندريه ماشيين على الكورنيش والارض انشقت وابتلعت العروسه، الارض اهو في ايه، خسف. فالخسف والقذف والمسخ كثير وظهر فعلا في عصرنا. اللي يعني مساله النيازك والشهب التي تسقط من السماء، ما دي ايه؟ قذف عياذا بالله. العلامه التاسعه: ظهور مدعي النبوه. ظهور مدعي النبوة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. ومن بين هؤلاء مسيلمة الكذاب، والأسود العنسي، وسجاح كانت أيضا على عهد الصحابة، وغيرهم وغيرهم، ومنهم علي مرزا محمد الشيرازي اللي دعا للديانة البهائية، ومنهم مش متذكر اسمه ايه كده اليماني، بيسمي نفسه المهدي اليماني، ده حاليا الايام دي، يعني احنا بنتكلم في الشهر ده حاليا سنة 2011 وهو يزعم بهذا. العلامة العاشرة: كثرة الأموال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال صاحب المال من يقبله منه صدقة، ويدعى إليه الرجل فيقول: لا إرب لي فيه. يعني يبقى عنده مال كتير ويبحث عن بعض الناس يقول لهم خدوا المال، يقول: لا احنا مش عايزين، مكتفين، مش محتاجين مال. ولقد كثر المال في عهد الصحابة رضي الله عنهم، واقتسموا أموال الفرس والروم، وكثر المال كذلك في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وسيكثر المال في عهد المهدي وعيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان، حتى لا يجد الرجل من يأخذ منه صدقته. إذن الأمر حدث وسيحدث أيضا، يبقى العلامة وقعت. العلامة 11: كثرة القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل، القتل القتل. وهذا كله قد حدث بسبب انتشار الحروب واستخدام الأسلحة المدمرة وانتشار الفتن وابتعاد الناس إلى من رحم الله عن الدين، وكثرة المعاصي وخفة العقول والبعد عن خوف رب العالمين. العلامة 12: شرب الخمور واستحلالها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة علامات، وذكر منها: ويشرب الخمر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. خلي بالك، عارفين البوظة، البوظة اللي هي المشروب الأبيض دي، دي خمر، دي خمر. وأنا ما أعرفش إزاي أبقى ماشي في الطرق، وخاصة بقى في الطرق اللي فيها سفر ما بين محافظات وبعضيها، وتلاقي عامل زير كده ومغطي بقماشة حمراء معروفة إن دي بوظة. ده غير ان في بعض الناس بيمشي بيها ويلف في الشوارع ويبيع، والناس مش فاهمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. العلامة 13: قتال العجم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم. مين دول يا رسول الله؟ قال: حمر الوجوه، اللي هي البشر، بشرة الأجانب، وشه أحمر، فطس الأنوف، أنف أفطس يعني عريض، صغار الأعين، عينه إيه؟ صغيرة، كأن وجوههم المجان المطرقة، زي الضرع او اللي بيحتمي به المحارب، نعالهم الشعر. ليه؟ بلاد شرق اسيا والجليد والتلج، فبيلبسوا ايه؟ الشعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الاعاجم. خوزا هي من بلاد الاهواز من عراق العجم، وبلاد خوزستان. قرمان هي بلاد مشهورة يحدها من الغرب بلاد فارس، ومن الشمال خراسان. العلامة الرابعة عشر قتال الترك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة، يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. ولقد قاتل المسلمون الترك في عصر الصحابة رضي الله عنهم، وذلك في أول خلافة بني أمية في عهد معاوية رضي الله عنه وأرضاه. العلامة الخامسة عشر كثرة الزلازل. فعن سلمة بن نفيل السكوني أنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وذكر فيه قال: وبين يدي الساعة موتان شديد، يعني موت كثير، وبعده سنوات الزلازل. خلي بالك من كلمة ايه؟ سنوات الزلازل، يعني سنوات كثيرة كل سنة فيها ايه؟ زلازل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. وبالفعل كثرت الزلازل، حتى البلدان التي لم تقع فيها زلازل وقعت فيها الزلازل. يعني مصر ما كانش بيقع فيها زلازل، شوف انت في سنة 92. وهذا هو الذي نراه ونسمع عنه بكثرة في أكثر بلدان العالم. والزلازل اللي بتضرب بقى اليابان باستمرار وتضرب بيحدث زلازل متتالية في مصر بعد زلزال 92، ولكن هي مش كلها بيكون يعني درجة عالية بحيث ان كتير من الناس بيشعر بيها، وكتير منها بيمتصوا البحر، كتير منها بيمتصوا الايه؟ البحر فعلا. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ بعد الموتان، بعد الطاعون، طاعون عمواس، هيحصل ايه؟ سنوات بقى الزلازل. العلامة السادسة عشر قبض العلم وكثرة الجهل. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. طيب كيف يرفع العلم؟ يعني فجأة الناس تفتح الكتب تلاقي ما فيهاش علم، ولا ذاكرة الناس والعلم اللي تعلموه ينسوه؟ لا، قبض العلم يكون بقبض العلماء، بموت العلماء. فقد قال رسول رب الأرض والسماء: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، مش هيشيل العلم منه، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. العلماء يموتوا، الناس ما تلاقيش علماء، يضطروا يسألوا مين؟ أي حد، ويقول لك إيه؟ علقها في رقبة عالم تصبح سالم، مش هم بيقولوا كده؟ فيسأل أي حد، والتاني ده بيعمل إيه؟ يفتي بغير علم، فيضل ويضل غيره، فضلوا وأضلوا. العلامة السابعة عشر رفع القرآن من الصدور والمصاحف. قال صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. عارف لما تكون لابس ملابس، اشتريت ملابس جديدة عليها وشي، علامات أو مخططة مثلا أو مقلمة أو على مربعات كروهات أو غيره، فيها رسمة يعني أو فيها خطوط ألوان، أما بيتغسل ويوضع ليجف في الشمس مرة على مرة على مرة، بيبقى بنفس يوم ما اشتريته جديد ولا يحصل فيه أي تبهات؟ هي دي بقى كلام النبي، اللون بيبهت. قال صلى الله عليه وسلم: يدرس، يعني الإسلام إيه؟ يبدأ بقى يبهت، يبدأ يقل، ما يبقاش بقوته. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. يعني ناس ما تعرفش اي حاجه في دي. سبحان الله، اللي عنده انترنت يبحث على الانترنت وعلى اليوتيوب هيلاقي، يعني يكتب كده امرأة لا تعرف اسم النبي، خلاص مسابقة زي مسابقة من سيربح المليون. فمجموعة من الشباب ذكور وإناث كل واحد عليه الدور بيتسأل سؤال، فاللي عامل السؤال اللي هو صاحب المسابقة بيقول لهم أنا هقول سؤال وكل واحد يجاوب إجابة مختلفة. فبيسأل سؤال بيقول إيه؟ اسم نبي من الأنبياء، فواحد قال إيه؟ محمد، التاني قال موسى، جيت دور على البنت راحت قالت إيه؟ مش عارف قالت أسامة ولا ياسر أو حاجة كده. فمين مين مين أسامة ولا ياسر ده؟ مين؟ مش عارفة اسم، عندها 25 نبي مش عارفة تطلع منهم واحد. مش مصدقين. واحد في أمريكا مسلم، مسلم في أمريكا بيشتغل في أمريكا، في نهاية اليوم بعد عمله كله لما يجي يروح البيت يصلي ركعتين، فبيسألوه بيقولوا له ركعتين دول ايه؟ انت يا ابني عليك فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، ايه ركعتين دول؟ قال لهم والله بقى انا بصليهم ركعتين. يحسبهم هو ظهر يحسبهم، يحسبهم عصر يحسبهم، اللي يحسبه اللي يعجبه يحسبه عليهم يحسبه. ده بيتكلم على ربنا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. تيجي تفتح المصحف كده تلاقي بقى ورق فاضي ما فيهوش آية مكتوبة. وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها. يعني ما يعرفش أي حاجة في الدين خالص غير بس إن فاكر إن هو بيقول حاجة اسمها لا إله إلا الله بس، هي دي اللي فاكرها، هي دي الدين، ما عندوش غير كده. وده مين؟ ده الكبير في السن، ده دليل على ان الاجيال الجديدة كلها ما تعرفش. يعني ده بس عنده بواقي بقية من علم من الاجيال الفائتة. راوي الحديث صلة قال ما تغني عنهم لا اله الا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، هتنفعهم بايه دي؟ فاعرض عنه حذيفة اللي هو روى الحديث، لما حذيفة سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فبيحكيه، فصلة قال له طب يا حذيفة والكلام ده هينفعهم بإيه؟ فأعرض حذيفة ثم رددها عليه صلة مرة ثانية ثم مرة ثالثة، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. ما هي دي اللي على الأقل هي دي الخير اللي باقي لهم، يعني اللي هيقول لا إله إلا الله هو ده اللي هينجو من النار. بس ده مقارنة بمين؟ مقارنة باللي ما يعرفش أصلا لا إله إلا الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لينزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف، يعني لا يبقى فيه، لا يبقى منه في الصدور ولا في السطور، يعني اللي حفظ هيصحى الصبح ينسى، يفتح المصحف يلاقيه فاضي. يبقى العلامة دي ايه؟ هي لم تتحقق بعد. وأعظم من هذا أن لا يذكر اسم الله تعالى في الأرض، كما في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. يعني كلمة الله دي تنسى والناس لا تعرفها ولا تعلمها، فلذلك هذه العلامة لم تقع بعد، هذه العلامة لم تقع بعد. العلامة 18 شهادة الزور وكتمان شهادة الحق، وما أكثر هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة، وذكر أشياء وقال منها: شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. وما أبشعها والله من جريمة تقشعر منها القلوب المؤمنة، فكم تسببت في ظلم اليتامى والمساكين وحرمانهم من أدنى حقوقهم، وكم تسببت في ضياع الأموال والأعراض، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العلامة 19 انتشار الأمن في البلدان، وهذه حق تحققت. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يسير الراقب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق. يبقى هو آمن على نفسه، خايف بس من حاجة واحدة، ان هو ايه؟ يخطئ في الطريق، مش اكتر من كده. وفي حديث خباب بن الأرط رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ليتمن الله هذا الامر، يعني هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. مش خايف غير من ربنا وايه؟ والذئب، ان الذئب يطلع ياكل الغنم فقط، يبقى معنى كده ان هو ماشي ايه؟ مفيش قطاع طرق، يبقى في انتشار امن، صح كده؟ وحرس حدود وهكذا وهكذا. وهذا قد وقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وسيكون ذلك في زمن المهدي وعيسى عليه السلام. العلامة 20 تطاول رعاء الشاة في البنيان. ففي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام حينما سأله عن وقت قيام الساعة، قال: ولكن سأحدثك عن أشراطها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل سيدنا جبريل: يا جبريل متى الساعة؟ يوم القيامة متى؟ فقال جبريل عليه السلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا أنا أعرف إمتى القيامة تحدث ولا أنت تعرف القيامة إمتى تقع، لكن هقول لك على علامات، هخبرك على علامات. من هذه العلامات الأشراط ذكر منها: وإذا تطاول رعاء البهائم في البنيان فذاك من أشراطها. تطاول إيه؟ رعاء البهائم. واحد بيرعى غنم، واحد عنده بهائم، يعني هو راعي، شغل راعي غنم، ربنا وسع عليه بالمال، فبالمال بنى عمارة، بنى ناطحة سحاب، بنى برج، وبقى يسكن عنده الوزير. يبقى الوزير ساكن عند مين؟ عند راعي الغنم. حصلت كتير. وفي رواية الإمام مسلم: وأن ترى الحفاة اللي كان حافي، العراة اللي ما كانش لاقي هدمة يغطي نفسه بيها، العالة اللي كانوا عايشين عالة، رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذا كله بسبب حب الدنيا والتنافس عليها، حتى وصل الأمر أن الناس يتفاخرون فيما بينهم بتطاول البنيان وزخرفة البنيان وغير ذلك من حظوظ الدنيا الفانية. العلامة 21 خروج نار من أرض الحجاز. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. نار كبيرة مرتفعة ضخمة في الحجاز، الضوء ضوء النار دي يضيء أعناق الإبل في بصر، يا يبقى معناه ان النار ضخمه وعاليه مرتفعه ولا لا؟ الكلام ده واقع وحصل. وقد خرجت تلك النار في منتصف القرن السابع الهجري في عام 54 و600، سنة 654، وكانت نارا عظيمة ظهرت بالمدينة المنورة. ونقل الإمام ابن كثير أن غير واحد من الأعراب ممن كان يحاضره ببصرة شاهدوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرض الحجاز. يبقى علامة وقعت. العلامة الثانية والعشرون كثرة الشرطة. كثرة الشرطة، قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما أو لم أراهما، يعني أنا لم أستطع أن أراهم أو لم أتمكن من رؤيتهم لأنهم لم يكونوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم أراهما، يعني رحمة من الله بالنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي أن ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل النبي يرى هذين الصنفين من النار حتى لا يتأذى النبي. خدت بالك؟ قال: قوم معهم سياط. سياط جمع صوت، عصا يعني ولا كرباج. لا ده بص وصف النبي بيقول ايه بقى؟ كأذناب البقر، طولها زي طول ايه؟ ذنب البقرة، عاملة زي ديل البقرة. مش دي العصاية اللي معاه؟ بيعملوا بيها ايه بقى؟ يضربون بها الناس. اظن ده كلام سيد الناس صلى الله عليه وسلم. يبقى ده وصف. الوصف الثاني في حديث اخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في اخر الزمان شرطة يغدون، يعني يصبحون الصبح يتوجهون من البيوت، يخرجون من بيوتهم الى الاعمال بقى، الى عمليه. سيكون في اخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون، يعني يرجعوا من الرواحة، والروحة يعني الرجوع اخر اليوم. يقول: ويروحون في سخط الله، يعني هو ماشي عياذا بالله في غضب الله ويرجع في سخط الله. وليأكد لك المعنى ده، معنى الغدو والروحة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطن. يبقى تغدو يعني تمشي صباحا، وتروح يعني تعود في نهاية اليوم. خلي بالك، لا لا لا لا، شوف بقى، سبحان الله، ده النبي بيقول لك ايه؟ الغدو ده بيبقى امتى؟ الصباح الباكر. والروحة دي بتبقى امتى؟ الطير. بقى احنا عايزين نمسك الحديثين عشان تفهم. هو الطير بيطير امتى؟ في الفجر. ويرجع امتى؟ المغرب. يعني 12 ساعة عمل، ما هي ورديته في العمل 12 ساعة. مش ده اللي بيحصل؟ اهو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث من معجزات النبوة. ده الإمام النووي زمان بيقول ده من معجزات النبوة، وما احنا نقول دلوقتي. وهذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فأما أصحاب الصياط فهم غلمان والي الشرطة. غلمان والي الشرطة يعني ايه بقى؟ يعني أمناء الشرطة والعساكر اللي تحت قيادة الضابط، وهم بالضابط اللي تحت قيادة مين؟ المأمور، والمأمور تحت قيادة وزير الداخلية، وهكذا. من الأشراط أيضا والعلامات، العلامة الثالثة والعشرون ذهاب أهل الخير والدين. قال النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته، يعني أهل الخير والدين، من أهل الأرض فيبقى فيها عجاجة. العجاجة اللي هم مين؟ الأراذل، والذين لا خير فيهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقبض اللي فيهم خير ويترك في الأرض إيه؟ الأرذل، الناس اللي ما فيهمش خير. لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، وتلك العلامة تكون عند كثرة المعاصي وترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر. فإن الصالحين إذا رأوا المنكر ولم يغيروه عمهم العذاب. ما هو أصحاب السبت قالوا إيه؟ خلي بالك بني إسرائيل انقسموا إلى ثلاثة فرق في هذا الأمر. فرقة أو مجموعة منهم امتنعت حسب تعليم شريعتهم أنهم يصطادوا السمك في يوم السبت، خلاص. مجموعة تانية منهم نصبت الشباك يوم الجمعة في المية وعملت أخاديد ومجاري مائية بحيث أن السمك يدخل فيها ويجي يخرج ما يعرفش يوم الجمعة، وأخدوا الشباك يوم إيه؟ الأحد. يبقى فريق خالف الشريعة وفريق وافق الشريعة. في فريق ثالث عمل إيه؟ لم يوافق أصحاب اللي هم خالفوا الشريعة، خلاص كده، ولم ينهوا عن المنكر، يعني وقفوا حياديين، لا عملوا الغلط ولا منعوا الغلط، يعني لا هم ارتكبوا الخطأ ولا هم نهوا عن ارتكاب الخطأ. قالوا ايه؟ خلينا في حالنا، ملناش دعوة، خلينا جنب الحيط، الحيطان ليها ودان، عيش جبان تموت مسطور، يا بخت من خف وسلم. هم دول، فاهمني؟ فدول لم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر ولم يصنعوا المنكر، بس ده نفسه كده منكر، خلي بالك، لأن السكوت على منكر منكر. فجي العذاب بقى والعقوبة، مسخوا قردة وخنازير، اللي هم مين؟ اللي خالفوا الشريعة، خلاص، واللي سكتوا على هذا المنكر. ايه الدليل؟ انا جبت الصنف الثالث ده منين؟ انت لما تيجي تقرأ الآية من الوهلة الاولى تحس ان هم صنفين، لكن لو تدبرت الآية تحس تعرف ان هم ثلاث اصناف. الصنف اللي هم ارتكبوا الخطأ معروفة واضحة في الآية، وصنف اللي هم نهوهم. فين الصنف الثالث؟ ركز كده، ماذا قالوا للذين ارادوا ان يأمروا معروف وينهوا عن المنكر؟ قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. انتوا مالكم يا عم؟ خلاص طالما انت ما بتعملش ده مالكش دعوه بيه. هم دول بقى، لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. والله تبقى حجه قدامنا، يعني معانا قدام ربنا نقدر نقول له يا رب والله احنا عملنا اللي علينا، ويمكن النصيحه دي الناس دي يتقوا ربنا ويبطلوا اللي بيعملوه. فربنا ايه؟ انجى هؤلاء ومسخ هؤلاء. يبقى هذه العلامه، وهي العلامه 23، ذهاب اهل الخير والدين. تلك العلامه تكون عند كثره المعاصي وعند ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر. فإن الصالحين إذا رأوا المنكر ولم يغيروه عمهم العذاب، وذلك قول الله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يبقى الفتنة مش هتصيبهم هم فقط، لما تصيب الكل. حتى ظهر في تلك الأمة من يفتخر للأسف بل ويتفاخر بأنه يعبد الشيطان من دون الله. تعرفين جماعة عبدة الشيطان، وكانوا يتفخرون بهذا. يعني لما تيجي تسأله يقول لك آه والله أصل ربنا غفور رحيم، فلما نعصيها يغفر لنا ويرحمنا، إنما الشيطان ما بيرحمش حد. وجهة نظر برضو، بالرغم من أن الله حذرنا من عبودية الشيطان تبارك وتعالى، فقال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. من العلامات أيضا ظهور الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. أما الفحش فهو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي. اي ذنب عظيم تبص لها الناس يقول ايه؟ ده فلان ده بيعمل فواحش، صح؟ يعني بيعمل ذنوب ومعاصي ضخمة كبيرة. وقد وقع كل ذلك فانتشرت المعاصي في بلاد المسلمين بصورة لم تخطر على قلب بشر، وقطعت الأرحام حتى بين الأبناء والآباء. وأما سوء الجوار فإني والله أجد نفسي عاجزا عن وصف سوء الجوار الذي يحدث بين الناس في تلك الأيام، وإنا لله وإنا إليه راجعون والله المستعان. وذلك كله في النهاية إنما بسبب ضعف الإيمان. العلامة 25، وعندها نتوقف ونكمل سائر العلامات في اللقاء المقبل إن شاء الله، انتشار الربا وأكل الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة يظهر الربا. بل ولم يقتصر الأمر على ظهور الربا، بل لقد استشرى أكل الحرام بين الناس بصورة عجيبة. وهذا ما أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. المهم عنده إيه؟ يجمع المال، فياخده بقى في صورة رشوة، في صورة اختلاس، في صورة سرقة، في صورة ربا، في صورة فوائد ربوية، في ملوش علاقة، في صورة غش تجاري. المهم ان ايه؟ يجيب المال لا يبالي امن حلال ام من حرام. حديثنا مازال مستمر حول علامات واشراط الساعة الصغرى والكبرى، نكمله ان شاء الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. موعدنا يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل.